قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهو إذا ذهبت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر فقد عمل بما ظهر له، ولا يكلف الله نفسا وسعا. إن الحاكم يحكم على مقتضى الأدلة حتى وإن لم يصب الحق. وهنا الحاكم إذا استفرغ وسعه، أو القاضي إذا استفرغ وسعه في معرفة الحق والقرائن والأدلة والبينات، ثم هو حكم وكان حكمه فيه ظلم، فإنه أصلا بيقول له، بيقول للمتخاصم، بيقول له: اترك، وأنت الوحيد الذي تعلم أنه ليس من الحق. قال وهو مطيع لله في حق، قال شيخ الإسلام بيتكلم على أن القاضي إذا قضى بالبينات والقرائن، قال وهو مطيع لله في حقه من جهة قدرته وعلمه، لا من جهة كون ذلك المعين أمر الله به. يعني إن الحاكم هو مصيب من ناحيته أنه استفرغ وسعه وقدرته وعلمه، لا من جهة أن هذا الذي حكم به هو حكمه حكم ذلك حكم. لما سعد بن معاذ حكم، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. طب ماذا لو كان سعد بن معاذ حكم فيهم بغير هذا الحكم؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمضى وإن لم يكن حكم الله، لكن سعد بن معاذ هنا استفرغ وسعه، ونبع صلى كان هنا هيطبق الحكم الذي يقوله سعد بن معاذ حتى لو لم يكن هو إيه حكم الله من فوق سبع سماوات تعيينا، لكنه يطبقه من ناحية أنه إيه أنه اقتضى هذا الحاكم يحكم بينهم، وهو عليه أن يستفرغ وسعه وقدرته في الوصول للحق. قال: فإن الله لا يأمر بالباطل والظلم والخطأ، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يقول: هذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية. الأحكام النبوية اللي هي الأمر والنهي، والأحكام الخبرية اللي هي الخبر، إن أنت أخبار الوحي. الوحي نوعين: يا إما أمر خبري عليك أن تصدقه الإيمان به أنك تصدقه، أو أمر ونهي يبقى أنت عليك أنك أنت تمتثل. قال: والمجتهد المخطئ له أجر، لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه، وهو لا يحكم إلا بدليل، كحكم الحاكم بإقرار الخصم بما عليه، ويكون قد سقط بعد ذلك بإبراء أو قضاء ولم يكن به حجة، وحكمه بالبراءة مع اليمين، ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير ذلك لكن لم يكن به حجة. يعني بقول إن حاكم أحيانا في قضية من النزاع يحكم بالبراءة، مع إن أصلا ذمة الخصم ده مشغولة، يعني هو عليه مفروض إنه ما يبقاش بريء، لكنه لم يكن هناك بينة على الحق، فالحاكم لما يجد بينات عمل إيه؟ حكم بالبراءة، وحكم لرب اليد مع اليمين، ويقول قد انتقل الملك عنه أو يده يد غاصب، لكنه لم يكن به حجة. هياخد حقه يوم القيامة، لكن في الدنيا انت معكش حجة ومعكش بينة. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فانت ما عندكش بينة تثبت حقك، هتقول لنا فلان اللي عنده مليون جنيه، أيوة حد شاهد، لا كتبت ورقة، لا في حاجة متصورة، لا في ما يثبت، لا في قرائن، لا وما اللي انت ايه. طب واي حد، هل القاضي هيحكم عليك اصلا؟ والله يا صادق، ايوه احنا مناش انت صادق ولا كذاب، بس حقيقه هو القاضي اللي يستطيع ان يحكم لك بمال فلان ان يديك مليون جنيه حتى تكون عندك ايه بينات، فالبينات على من ادعى واليمين على من انكر. قال: وكذلك الادله العامه، يحكم المجتهد بعمومه وما يخصه ولم يبلغه، او بنص وقد نسخ ولم يبلغه، او يقول بقياس ظهر وفيه التسوية، وتكون تلك الصورة امتازت بفرق مؤثر. يعني بيقولك احيانا واحد يقيس حاجة على حاجة، وحقيقة القياس اللي قاس عليه ده فيه فرق، بس هو مش واخد باله منه، فهناك فرق مؤثر في الصورتين، لكنه قالك بما ان الصورة الفوانية في الشرع حكمها كذا يبقى دي زيها، يا اما لم يبلغه النص، يا اما بلغه النص ولم يفهمه، يا اما قاس على شيء وسوى بين شيئين وبينهما فرق مؤثر هو لم تعذر عليه معرفته. فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه، وقد يكون وصفا خفيا. ففي الجملة الأجر هو على اتباعي الحق بحسب اجتهادي ووسعه، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته، لكنه لم يقدر، فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة. وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي، لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي عن الصلاة في أوقات معينة، أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة الجماعة من السلف ركعتين بعد العصر. يقول لك ما النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري صلى ركعتين بعد العصر، فتقول له النبي نهى عن عن عن عن الصلاة وقت الشروق الشمس وقت غروبها، وقال وعند الزوال يقول هذا وقت يطلع فيه الشيطان، يقول لك طب النبي صلى بعد العصر، فتمسك بنص مخصوص لأن النبي صلى ما إيه صلاهما. والعلماء فيهم اجتهاد في مسألة صلاة النبي صلى بعد العصر ركعتين، هذه ركعات، لكن هو إيه لم يبلغه شرح العلماء ولم يبلغه النهي، فتمسك بنص مخصوص أو لم يعرف النص النهي. ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيف، بيصلي مثلا صلاة ويقول يا عم دي صلاة مش صحيحة، لكن يقول لك لا ده في حديث فيها، ويقول لك ده الحديث كذا وكذا وكذا، وهو لا يعرف الحديث من الصحيح من الضعيف. ومثل صلاة رويت فيها حديث صحيحة أو ضعيفة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك، فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي عنها أسيب على ذلك، وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام، مثل أن يحدث صلاة سادسة. يعني قال لك إحنا أمرنا بالصلاة، طب ما نصلي بقى صلاة سادسة. طيب هو هتقول له صلاة سادسة جبتها منين ديت؟ فيها حديث؟ لا. فيها آية؟ لا. جبتها منين؟ ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك. طب إفرض جاله حديث واعتقد أنه صحيح، إذا استفرغ وسعه فلا يأس ويكون مخطئا. لذلك لكن لما روى الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطأه ويثاب على جنس المشروع. وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي، بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا سبب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يساب. يعني بيقول هنا في أعمال لو جنسها مشروع أو رجل فعلها بعد استفراغ وسعه فهو مساب. طب في أعمال هي غير مشروعة أصلا، لو فعلها بعد استفراغ وسعه هو لا يساب عليه وإن كان مخطئا. طب يتعذب ولا مش يتعذب؟ العذاب على قدر ليه بلوغ الرسالة. قال وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن هذا لا. وهنا قال ومن يشاق رسول من بعد ما تبين له الهدى، فيقولوا لابد من بعثة من وصول الرسالة واضحة صريحة يفهمها القاصي يفهمها الرجل تبين له، وإن كان يعذب فإن هذا لا يساب بل هذا كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن مبارك هي الأعمال التي عملت لغير الله، وقال مجاهد هي الأعمال التي لم تقبل، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف، هؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها. وإذا نهوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا عقبوا بالعقاب، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول، أما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يفعل لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنه مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يساب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواع أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذا لا يكون عليه دليلا شرعيا، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليد لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. أما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون مثل هذه الأعمال. والخطأ المخفوء في الاجتهاد هو في نوعين مسائل الخبرية والعلمية. في نوعين مسائل إيه؟ الخبرية والعلمية، كما قد بسط في غير هذا الموضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق، أو اعتقد أن الله لا يرى، اللي قول الذبيح إسحاق ده قول الطبري على فكرة، أو اعتقد أن الله لا يرى، وده قول أم المؤمنين عائشة. لا، أن الله لا يرى، لقوله تعالى لا تدرك الأبصار، ولقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتاجت أمين عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يدلان بطريق العموم. هي هي هي هي سولت عن إيه؟ عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فهي استدلت بدليلين عامين. الدليلين العامين استدلت دي، هي بتقول أنه لم يرى ربه في الدنيا. والسؤال هنا على إيه؟ مش على العموم، على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر الثواب، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح، أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي. إنما صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه، ليس عقابا إنما تأذيا، يعني السفر قطعة من العذاب، أنت مش بتعاقب في السفر، إنما أنت إيه بتتأذى من طول السفر. فالميت بيعذب ببكاء الحي مش معناه ان هو بيتعاقب من الحي بيبكي، انما معناه بيتأذى منه، الصوت ده بيزعجه. لا مش بيتضرب، هو بيتأذى من الصوت، زي ما انت قاعد دلوقتي فبتسمع موسيقى فبتتأذى. فكمان او من اعتقد ان الميت لا يعذب ببكاء الحي، لاعتقادي ان قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى يدل على ذلك، وان ذلك يقدم على رواية الراوي. لاعتقاده ايه اللي خلاه يبطل الحديث، ايه اللي خلاه يبطل الحديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه؟ ايه اللي خلاه يرد الحديث؟ يعني ايه اللي خلاه يرد الحديث ان الميت يعذب ببكاء الحي؟ ده قول تعالى الا تزر وازرة وزر اخرى، فقال لك ازاي يعني واحد يتعذب ببكاء واحد حي؟ ما ده اصلا خلاص المفروض ما يتعذبش، ما فيش حد بيتحمل لوزر حد. وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف، أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي، لاعتقادي أن قوله تعالى فإنك لا تسمع الموت، والميت إذا خاطبه الحي، إذا سلم عليه الحي يرد الله عليه السلام فيرد عليه. وإنما صلى الله عليه وسلم خاطب قريب بدر وقال صالح يا قوم لقد أبلغتهم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون بعد هلاكهم. فهنا الميت يسمع الحي إذا خاطبه في مقبرته، لقوله تعالى فإنك لا تسمع الموت، فاستدل بأثر عام. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد بذلك شريح، دي حاجة في الصفات، فين عبد الرحمن؟ في الصفات هي. اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد بذلك شريح، لاعتقادي أن العجب حديث يعجب ربكم، العجب صفة في البشر تكون عن جهل، والله منزه عن جهل، الله عليم بكل شيء، يبقى نفى صفة العجب. كما إنما يكون قال لاعتقادي أن العجب إنما يكون من جهل السبب، والله منزه عن الجهل. أو اعتقد أن عليا أفضل للصحابة، لاعتقاده صحة حديث الطير، قال تعالى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. أو اعتقد أن من جس للعدو وأعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق، كما اعتقد ذلك عمر في حطب نبي بلتعة. حطب نقل الفعل وده جاسوسية، والفعل ده فعل خطأ، قال له دعني أضرب عنك هذا منافق، يعني الكافر منافق نفاق أكبر، والنبي لم ينهاه عن هذا القول. وفي نفس الوقت حطب ليس منافق، وقال دعني أضرب عنك هذا المنافق. أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبا فهو منافق، كما قال سعد بن معاذ سعد بن عبادة لما قال إنك منافق تجادل المنافقين في حديث الإفك، وقال إنك منافق تجادل المنافقين. أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن، ابن مسعود بيعتقد إن المعوذتين ليست من القرآن. ابن مسعود؟ يقول إنها تعويذة، يعني ده من الاستعاذات، يعني ليست آيات، رقية. لأن ذلك لم يثبت عنه بالنقل الثابت كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن كإنكار بعضهم وقضى ربك وقال إنما هي ووصى ربك وإنكار بعضهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين قال إنما هو ميثاق بني إسرائيل وكذلك في قتل عبد الله وإنكار بعضهم أفلم يئس الذين آمنوا قالوا أولم يتبين الذين آمنوا وكما أنكر عمر على شاب بن الحكم لما رأى يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على مصحف الإمام وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناها أنه يحب المعاصي ويرضاه وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لقوانين ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بعد بمعنى المشيئة لخلقها وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا بمعنى آخر اللي هي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر وكالذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فشك في قدرة الله ومع ذلك نجاه الله ده الشك في قدرة الله لو قلت الواحد ربنا يقدر يقول لك ربنا لا يقدر وهو يشك إن الله يقدر ولا يقدر هتقول عليه كافر هذا رجل شك في قدرة الله ومع ذلك نجاه الله وكما كان ذكر طائفة من السلف في قوله تعالى يحسب أن يقدر عليه أحد وفي قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء سؤال يقدر عليه أحد يحسب أن يقدر عليه أحد أو هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك ده دول مؤمنين أصلا دول الحواريين وكالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط الخلاصة أن الإنسان إذا استفرغ وسعه في معرفة الحق فإنه يرفع عنه الإيه؟ الإثم أنا كنت عايز أسأل سؤال بقى وإن أخطأ سواء في المسائل الخبرية أو المسائل العملية ولم يفرق أحد من العلماء في المسائل الخبرية والعلمية المسائل العلمية والعملية إلا الخوارج ولذلك من الطمات التي ابتلينا بها في هذا العصر أنك تجد واحد يقول لك إيه أصل في مسائل ما فيش فيها خلاف تقول له أيها ده في المجملات يعني اللي هو شاهد أنا شاهد رسول الله ولا في تفاصيل ودقائق العلم لأن كثير من المسائل التي يناقش عليها هي أصلا مسائل مستحدثة بعد دخول فلسفات يونانية وغير إسلامية على المسلمين بدأ المسلمون يحاولوا النقاش مثل هذه المسائل فبدأت تنشأ علوم الكلام ورد على المتفلسفة ورد على الرد العقلي واستدلالات العقلية ومحاولة استنباط من النصوص ما يوافق أو يخالف هذه المسائل فهنا نقطة مهمة أن أنت لابد أن أنت تبقى فاهم وإيه المساحة اللي الناس بتتناقش فيها هل ده من مجملات العلم ولا من دقائق العلم وهل ده يعرفه القاصي والداني ولا دي مسألة من المسائل الايه التي يحتاج اليها العلماء او يعني ربما يمر فئام من الناس على هذا العلم ولا يفهمون هذه المسائل يعني الناس ممكن تولي وتعادي الان على مسألة عايز اقول لك ان كتير من طلبة العلم والدعاء لم يحتاج اليها عبر العصور ولا يفهمها اصلا وذم السلف مثل هذا ذما شديدا يعني احمد لما تكلموا في القران مخلوق فقال لا اقول هذا قالوا هل تقول لفظي بالقران مخلوق فرفض هذا قالوا هل تقول لفظي بالقران غير مخلوق فرفض هذا هم دول قال لهم اقول لهم ان الله سبحانه تعالى قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء اخاطبكم بما خاطبكم به الله انت تقعد بقى تنقل لي اقوال وبعد كده تجيب لي معاني على هذه الاقوال وبعد كده توالي وتعادي على هذه المعاني اللي هي اصلا مبنيه على تصورات انت انشاتها في ذهنك فاهم ارجو اكون وضحت المساله ارجو يعني